مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل إذا بدك توقف إلى أجل بالسكون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجيب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ املأ صدرك بالهواء هكذا خذ نفسا طويلا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وضربنا لكم الأمثال بارك الله فيك عاشق عبد القادر وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إن كان مكرهم هنا إن نافية إن شو معناها معناها ما وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني وما كان مكرهم كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها يعني ما من نفس إلا عليها حافظ انتبهنا إذن هنا إن ليست شرطية ليست مثل إن تتقوا الله يجعل لكم انتبهنا ليست شرطية وإنما نافية بمعنى ما وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تفضل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يا أخي القهار لا تقول ها ليس في العربية ها هناك ها القهار أيوة هكذا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بارك الله فيك. سيد جابر وينه؟ مين سيد جابر؟ أنت؟ الدور عندك غدا إن شاء الله، غدا عندك القراءة، الآن انتهى. بارك الله. نقف عند أول الصفحة، ولقد جعلنا في السماء بروجا، صفحة 263. نلتقي غدا بحول الله وقوته على صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.